Danke. Lass. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبعه إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا لازلنا مع قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة ونعوذ بالله تبارك وتعالى من النار الحديث هذا إخوة الكرام قرأناه في الأسبوع الماضي وبينا منه ما يسأل الله تبارك وتعالى ببيانه وتذكيرا قلنا هذه الرواية فيها عظيم حب الصحابة الكرام للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام وهذا باد في مجالستهم أو حرصهم على مجالسته صلى الله عليه وسلم وفي حرصهم على مدحه وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه وهذا في كلام ابن مسعود لما قال حدثنا الصادق المصدوق وهذا الكلام ينبي عن عظيم الحب الذي كان يدين به الصحابة الكرام تجاه نبيهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بينا أن في الرواية أطوار خلق الإنسان وهذه الأطوار فيها دلالة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى وعلى بالغ حكمته وعميم رحمته فقدرة الله تعالى لا يحدها حدود وحكمة الله بالغة كما ذكر هذا في خطابه في سورة القمر حكمة بالغة فما تغني النذر وأما عميم رحمته فبادية في أن الجنين يمر بهذه المراحل رحمة بالأم رحمة بالأم 40 يوما نطفة ثم يكون مثلها علقة ثم يكون مثلها مضغة ثم من بعدها تتحول هذه المضغة إلى إنسان بعظامه وأعصابه وأوتاره وشحمه ولحمه ودمه إلى آخر ما قال الله تعالى وفي نهايتها يقول ربنا تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه في سورة عبس وتولى لما بيّن أطوار خلق الإنسان في كلمات وجيزة خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره وفي سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ففي مراحل الخلق أو مراحل التطور بالنسبة للإنسان، من علقة إلى أو من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام ثم إلى إنسان سوي، في هذا عظيم قدرة الله تعالى وبالغ حكمته وعميم رحمته من هذه الآيات الدالات على قدرته. لكن أريدك أن تعرف شيئا، لما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا يدل على أن المرأة والرجل، على أن المرأة والرجل، صلب الرجل منه الولد، وترائب المرأة، والترائب هي الصدر الذي في العصب، الصدر العظم الذي في الصدر، العظم الذي في الصدر يقال له ترائب، لذا ترائب ترقوة، هذه ترقوة، لكن الترائب في المرأة صدر أو عظم صدره. لذلك الطفل من رحمة الله تعالى إذا سكن إلى صدر أمه يسكت، وإذا حمله أبوه على ظهره يمرح. فترائب المرأة عظم صدرها، وصلب الرجل ظهره، وصلب الرجل ظهره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يركب الحسن والحسين على ايه؟ على ظهره، وكان يقول: نعم الراكبان انتما ونعم الجمل جملكما، او كما ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم. اذا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فمراحل الخلق فيها دلالة على أن إعادته بعد موته أهون على الله تبارك وتعالى من خلقه. ففي الحديث دلالة قوية على إثبات البعث، على إثبات البعث. وقد كان كفار مكة يكذبون بالبعث، لما جاء الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل السهمي، واحد منهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد رمى، يعني أصبح رميما وتفتت، فحمله في يده وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رمى؟ قال: نعم، ويميتك ويبعثك ويخرجك النار. انتبه، هذه الآية التي في آخر ياسين، وهذا الحديث النبوي الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، ويميتك ويبعثك ويدخلك النار، حكم عليه بالنار وهو حي، وتحققت نبوته فمات كافرا. يعني وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع وتشريعه بواحد، كما أن القرآن تشريع كذلك السنة فتشريع، كما أن القرآن قضى على أناس بالنار وهم أحياء كذلك السنة قضت على أناس بالنار وهم أحياء. يعني سورة تبت يد أبي لهب قضى الله فيها على أبي لهب وامرأته أم جميل، قضى الله عليهما بالنار وهم أحياء فماتا على الشرك. ولما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن حمل إليه العظم وجاءه مستهزئا مستغربا البعث، قال: نعم، ويميتك ويبعثك ويدخلك النار، فقضى عليه بالنار وهو حي فمات على كفره. إذن في مراحل خلق الإنسان دلالة على أن إحياء الإنسان بعد إماتته أهون على الله تبارك وتعالى من خلقه. وكانوا يستغربون يقولون: نبعث حياة مرة ثانية؟ أإذا كنا عظاما ناخرة؟ قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. طيب تعال معي. وفي الأمة أناس على هذه الشكل، على هذه الشاكلة ما يروق لهم حال في أن يؤمنوا أن بأن يوما آخر سيكون، وتجده يذهب القبور ومشي مع الناس، يعني رايح مجاملة، لكن ما عنده يقين في أن بعثا سيكون. وفي المقبرة يكون قاعد كده مبلم، ممكن قاعد بشرب دوزة في المقبرة، ممكن قاعد بشرب دخان، لا ده ممكن ياخد والعياذ بالله زنا ويدي في المقبرة. وهذا موجود، يعني ما هو كلام الخيال، موجود. لا بروح يفحر المقبرة ويعين فيها جريمته، يعني دلالة هو ما عنده إمام. طيب ولما كده يعني ياخدوه كده يقبضوا عليه ويحكموا عليه بحكم، يقوم يسترجع ما فاته كله. عندما يسترجعه يأتيه أو يغيب عنه؟ يأتيه. سؤال، عندما يسترجع المرء منا حياته الماضية في أزمة وقع فيها أو في معضلة مرت به، يأتيه أو لا يأتيه؟ يأتيه. إذا كنت ما فعلته عند استرجاعك له يأتي لك، فكيف بالله تبارك وتعالى وهو الذي خلق الخلق؟ هل عندما يأمره بالقيام يتخلف أو يقوم؟ يقوم. ثانيا، كنا بنقول زمان في ينفع أنا أعمل شيء وأشوفه بالحقيقة كده؟ أيوه، ما ربنا يقول في القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصيناه وأحصاه الله تعالى، وقال في كتابه أحصاه الله ونسوه. فكل ما يفعله الإنسان منا من خير أو شر مستور مكتوب في الكتب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. طب المكتوب ده، الله، ده مكتوب فلان زنى، فلان سرق، المكتوب ده هل يا ترى ممكن نشوفه كتابة وصورة؟ كتابة وصورة، اسطوانه يمكن بالآله، ده جماد ولا انسان حي؟ جماد. طب جماد هو حاطينه كده وبينجر الكلام وبعيده، لا وبتروح بعد كده تحطه على ايه؟ على جماد تاني يديك الصورة بتاعتك. الله، يعني البشر توصل الى هذا كله ويستبعد على الله تعالى ان يعيده كما كان؟ يعني احنا نصدق بافعالنا ونكذب باخبار ربنا وافعال ربنا؟ اللي عمل الانسان، اللي صنعه الانسان اهو بيسترجع ما مضى، يسترجعه بالصوت والصورة، بالصوت والصورة، ويوقف ويحرك ويسمع إلى آخره. لذلك الله تعالى قال في كتابه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين مما فيه، يعني الكتاب فتح عليهم، فتحوا الكتب، وجدوا أعمالهم مصورة. ما هو يعني لما عندما يقول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ثم يقول له بعدها إيه؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. واحد يقول يعني الشيخ اللي كان أم اللي هيقرأ إزاي؟ ما هو اقرأ كتابك سيجد الفعل حي أمامه، حية، سيرى حياته الدنيا حياة أمامه كده، شايف وهو بيعمل بيتحرك باليمين وبيتحرك بالشمال وبيعمل وبيسب ويشتم، صورة واضحة. يبقى قرأها أم لا؟ قرأها، قرأها. لذلك المجرم عفوا الله وإياكم من إجرام ومن عاقبته في القيامة يوضع له الكتاب فيقرأ إجرامه وغدره وفجوره كاملا، الصغير منه يراه والكبير منه يراه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، دعا نفسه بالويل والهلاك لما رأى ما كان يكذب به، كان يكذب بالبعث، لكن ربنا أحياه مرة ثانية وأراه حاله، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يكذب كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يبقى لا تستغرب أن تكون مرة ثانية بعد نزول القبر، ولا تستغرب عندما يأمر الله الجوارح فتتكلم بلسان فصيح. أنا قلت هو الجهاد أنت صنعته، صنع هذا البشر، البشر صنع ده، بيقول له اتكلم بيتكلم. اليوم في عالم السيارات بتقول لها دور بتدور، صح أم خطأ؟ بصمة الصوت، ببصمة الصوت اشتغلت بتشتغل، بطالة بتبطل، بتركب المكنة بتذكر الله قبلك. ده مش ده واقع هو؟ تروح بتقهوى ومركبة كده تقوم بتقولك سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ده صنع البشر، هذا صنع البشر، بتقول هتكلم وتتكلم. طيب أنت صنع من؟ صنع خالق البشر. يبقى لما يقول لليد تكلمي تتكلم، لما يقول للرجل تكلمي تتكلم، لما يقول العين تكلمي تتكلم. ولذلك لما قال الله تعالى في سورة فصلت وهو يقص على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب النار، نعوذ بالله من النار وعذابها، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعه، شوف تأمل، سمعه وأبصاره وجلوده. الجلد، الجلد هنا بعض أهل العلم يحمل كلمة وجلودهم على الأذى، يقولون الجلد ذكرت هنا كناية عن الفرج، كناية عن الفرج. يبقى الأذن تشهد والعين تشهد والفرج يشهد. طيب في سورة ياسين بين الله تعالى شهدت اليد والرجل، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا، أهو أسند الكلام لليد، ما فيها مجال الكلام بلغة، أهو أسند الكلام لليد، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ده هو بيستغرب في الدنيا أن تتكلم اليد، لا في القيامة سيعاين. فلما يعاين بعينيه ويصبح الأمر أمامه علم يقين سيدعو على الجوارح بالويل والهلاك، ويقول لجوارحه كما في صحيح مسلم ويحا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل، يعني يا عين أنا كنت واقف على الطريق أتبصبص وأتلصص ومتع العين، ويا أذن أنا كنت بتسمع على الجار وبسمع على الباطل أمتعك يا أذن، ويا فرج فعلت ما لا يحل أمتعك، ويا يد بطشت وسرقت ونهبت، ويا رجل سعيت إلى آخره، فعلت كل هذا وكنت أدافع عن كنا في الدنيا وفي الآخر تجتمع علي؟ لا ما ينفعش. والله تعالى يقص الحق وهو يهدي السبيل، يقول في كتابه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تأمل، أنطق كل شيء، وكل شيء نطق، ده الدنيا أنطق الله فيها الجمادات لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخي خلي عندك نظر، بتاع قريش ده ما كانش عنده نظر خاص، كان يسمع الجبال بتسبح، وكان يرى الحصى يسبح، وكان يشوف الشجر، كان يقول ركانة، ركانة ابن عبد يزيد. قرش لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأراه المصطفى صلى الله عليه وسلم آية، قال له إيه رأيك؟ دلوا هذه الشجرة: إن كنت نبيا نادها، إن جاءتك فأنت نبي. صلى الله عليه وسلم: إن ناديتها فجاءتك فأنت نبي. فناداها فشقت الأرض شقا حتى مثلت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. شاف الآية وما أسلمش، ومن بعدها شاء الله له بالإسلام فأسلم، وهو الصحابي الذي طلق امرأته بتة، طلقها ثلاث مرات دفعة واحدة. يبقى إذن الحديث بما أن فيه مراحل خلق الإنسان، لكن فيه كذلك دليل على إثبات البعث. فالبعث كائن، ولا يهولنك ما تراه في القبور من عظام قد رمت وبليت. لا، القبر يدخل تحت عالم الغيب، وما تراه بعينك يدخل تحت عالم الشهادة. لذلك في القبر عذاب، إن رأيته بعينك لم يكن غيبا، لم يكن غيبا، إنما يكون عالم شهادة. لذلك في القبر عذاب وفي القبر نعيم، يغيب هذا عن أصحاب الإيه؟ الأبصار، وإنما ترى هذه الأشياء بالبصائر، بالبصائر، كما أطلع الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على القبرين لما قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. يبقى إذن فيها حياة. بعد ذلك في الحديث إشارة إلى الإيمان بالغيب، ما هو البعث ده غيب، يبقى إشارة إلى الإيمان بالغيب. كذلك في الحديث إشارة بأن الملائكة الكرام أقسام: منهم الحفظة، ومنهم الموكلون بالأرحام كما في الحديث، ومنهم الموكلون بأبواب السماء، ومنهم الموكلون بمجالس الذكر، وهكذا أقسام. فالحديث هنا في إثبات أن للأرحام ملائكة وكلهم الله تبارك وتعالى بكتابة هذه الأشياء، بكتابة العمر والرزق والشقاوة والسعادة. كذلك في الحديث كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن البدايات والنهايات متنوعة، هناك من بدايته صالحة ونهايته صالحة، كالرسل الأنبياء والرسل بدأوا صالحين وانتهوا صالحين، كذلك هناك غير الرسل كمن تحنف في الجاهلية، لم يسجد لصنم قط ولم يشرب خمرا، شوف، ولم يشرب خمرا ولم يأكل ما ذبح على النصر، ومع هذا كان صالح الحال، ولما جاء الإسلام أسلم فختم له بصلاح الحال كالصديق رضي الله عنه وارضاه. إذن البدايات، من الناس من تكون بدايته صالحة وعاقبته صالحة، ومن الناس من تكون بدايته سيئة وعاقبته سيئة، كأبي جهل، ولد في الكفر ومات في الكفر، ولد في الكفر ومات في الكفر. ومن الناس من تكون بدايته صالحة ونهايته غير صالحة، كالرجل الذي كان يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام، كتب وبعديها ارتد وعاد إلى مكة، ارتد وعاد إلى مكة، ولا ده غير اللي في مخه. ولما فتح الله تعالى مكة لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، عينه صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في من يقتلون في الحل والحرام، معي؟ هذا بدأ مسلما ثم ارتد ومات كافرا في آخره. ولذلك مطلوب من المسلم عدم الركون للعمل، يعني لا يعتمد على أنه صلى وصام ويقول لك أنا أحسن من غيري. لا، مطلوب على أهل الصلاة والطاعة أن يدينوا لله تعالى بالخوف، بالخوف من سوء الخاتم، بالخوف من سوء الخاتم. وينبغي كذلك للعصاة أن يدين لله تعالى بالطمع في رحمة الله وفي حسن الختام. لذلك أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، هذا منهج أهل السنة في العبادة، منهج أهل السنة في العبادة، أعبد بالرجاء والخوف. بالرجاء فقط تهلك، وبالخوف فقط تيأس من روح الله، لكن تعبد بالخوف والرجاء. إذا ما أوقعت طاعة لا تغترن بها، واسأل الله بعدها السلام، واتهن نفسك بعدها، وخف سوء الختام. وإذا فعلت معصية لا تستعظم معصيتك عند الله، فالله يغفر الذنوب جميعا. فعود إلى الله من قريب واسأله العفو والعافية. إذن البدايات والنهايات، من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. يعني الكتاب يعني ما كتبه الله في علمه القديم، في علمه الأزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. مقدر كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ده كتاب إجمالي. الكتاب التفصيلي كل إنسان ملك يكتب له، وهو في الرحم، وهو في الرحم كم سيعيش، هيقابل مين، ويجالس من، ويؤكل من، ويشارب من، وينكح من، هيتعلم، سيوفق في التعليم أو لا يوفق في التعليم، إنما يوفق في الحياة، أو يوفق في التعليم ويفشل في الحياة. وهذه أصناف الناس. ممكن تلاقي واحد كان مثلا جاب 100% وبعدين حاز على أعلى الدرجات في الجامعة وأصبح دكتورا كبيرا وأصبح علامة وفهامة، لكنه لا تجده موفقا في حياته الاجتماعية في بيته، تلاقيه في البيت بالمركوب. وإنسان لم يوفق في التعليم لكن في البيت شخصية قوية حديث. فلان آخر موفق في التعليم لكن في المسائل الاجتماعية مع الناس غير موفق، تلاقيه انطوائي، أو تلاقيه صاحب شخص ونتر. والآخر فلاح لم يرزق من التعليم شيئا لكن تجده كبيرا في قريته، كل الناس تكبروا. هذه مسائل، مسائل، وكل هذه المسائل لو أضيف بعضها إلى بعض تجد الله تبارك وتعالى قسم المعيشة بين الناس بالتساوي، كما قال الله في كتابه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هو رئيس لكن برضو في حاجة إلى الفراش، في حاجة إلى الفراش. أنت مدرس، أنا محتاجك لولدي، وأنت محتاجني للعمل في بيتك، موزونة موزونة. لا هذا يستغني عن هذا ولا هذا يعيش وحده، وهكذا الحياة. لذلك الكتابة التفصيلية في الرحم فيها دلالة أن الأعمال لا توجب لصاحبها الراحة في الدنيا ولا في الآخرة، إنما هي أسباب فقط، أسباب. ومن ثم في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. الله، ما المصير المسلمين؟ لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى العمل لا يوجب الجنة، إنما تجب الجنة بماذا؟ برحمة الله، تجب الجنة برحمة الله. أما الأعمال هذه أسباب، الأعمال أسباب أو علامات أو إشارات، لكنها لا توجب جنة. لذلك لا تقل فلان هذا واجب على الله أن يدخله الجنة، لأنه لا يجب على الله شيء، إنما إن أدخل الجنة فبفضله ورحمته، وإن أدخل النار فبعدله. لذلك الأعمال إشارات أو علامات، لكنها لا توجب الجنة ولا توجب الراحة في الدنيا. فيسبق عليه الكتاب، بدا صالحا فسبق عليه ما في علم الله أنه سيموت كافرا فمات كافرا. تعرف الرجل الذي كان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه ايه؟ قزمان متهالي؟ قزمان. طب كان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لما رأوه بارعا في الحروب ما رأوا مثله في البلاء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذا من أهل النار، بل قلبهم دا من أهل النار. استغربوا يعني، استغربوا أهل النار يا رسول الله؟ قال إنهم من أهل النار. فظل أحدهم يتابعه، كلما خطى صفا خطى خلفه، حتى وجده لما أصيب استعجل الموت، فجعل سيفه تحت لبته فاتكأ عليه فقتل نفسه. فجاء الصحابي وقال صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. لذلك يا جماعة علم الغيب لله. واحد يقول يا الله ما ناس لما عرف ازاي؟ لا بد أن تدين بدين المسلمين، ومن دين المسلمين أن تعرف أن الاختصاص بعلم الغيب المطلق لله تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس لأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كذلك قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أطلع الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على بعض الغيب. لكن بعض الغيب تعالى معي، حديث الترمذي عن معاذ بن جابر رضي الله عنه وارضاه، لما قص أنهم خرجوا للصلاة لصلاة الفجر، قالوا فتأخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس، ثم خرج فأقام بلال الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم تجوز في صلاته، فلما سلم قال على مصافكم كما أنتم، على مصافكم كما أنتم، فجلس فشرح لهم صلى الله عليه وسلم علة تأخره. قال صلي من الليل فنعست في صلاتي، فنعست في صلاتي، فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا ربي. قال فوضع كفه بين كتفي فأحسست ببرد أنامله في صدري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فجلي لي كل شيء، فجلي لي كل شيء. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الكفارات والدعاء. الله جل لي كل شيء، وبعدين فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من الرسول، وبعدين ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا مانع أن يكون الله أطلع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم على جملة ما في الكون، أو على الحديث واضح فدل لي كل شيء، هو يسأله عن اختصام الملائكة. اختصام الملائكة، هل الملائكة تعلم الغيب؟ لا لا، صاحب الوحي ينزل الوحي، والمختص بالرزق ينزل بالرزق، والحافظ مختص بالحفظ، مختص بالحفظ. بدليل لما قال الله تعالى في حديث القدسي يا جبريل إني أحب عبدي فلان، ها فأحب الملائكة علمت بعلم الله أم علمت بواسطة؟ علمت بواسطة. فجاء جبريل لأهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبوه، فلعل الله تعالى يكون قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على كل ما يختصم فيه الملأ الأعلى، وليس لازما أن يكون أطلعه على كل الغيب، لأن الحديث في سياق هذا أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا. فلما وضع كفه بين يديه جلي له كل شيء. إذن الحديث في سياق اختصام الملائكة الأعلى، يبقى جل الله له كل شيء ما كان من أمر اختصام الملائكة، ومن ثم لا تجد معارضة بين حديث وحديث ولا منافرة بين حديث وحديث، والآيات في سياقها على طبيعتها. في غزوة أحد أصيب أم لا أصيب صلى الله عليه وسلم، بل علاه ابن قمئة، علاه بسيفه، لو كان يعلم الغيب ما خرج من بيته، لو كان يعلم الغيب لتوقف إلى آخره، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن في هذا إشارة إلى الإيمان بالغيب، إشارة إلى الإيمان بالغيب، وأن من الغيب الخواتيم، فالخواتيم أمر غيبي لا يستطيع أحد أن يجزم لنفسه ولا لأهل بيته ولا لرفاقه ولا لأعدائه بالخاتمة. لذلك جماعة هناك أدب ينبغي أن نتأدب به. العاطفة موجودة، فلربما توفي لي قريب أو عزيز من رفاقي أو من أصدقائي أو من أقربائي، يقوم يدعونني للوقوف على قبره، يقوم العاطفة تغلب، يقوم ممكن بس وانا على القبر أبدأ أقول الجنة والجنة، يفهم الناس من كلامي إني أنا أدخلت الجنة وقعدت في قصر العالم، وهذا من الخطأ البين. لا يجوز أن تحكم لأحد بجنة أو على أحد بنار إلا من حكم الله لهم في كتابه، أو حكم لهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو حكم الله عليهم بالنار في كتابه، أو حكم عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. بعد كده حتى وهو حي أقول أحسبه صالح، والله حسيب، لا أجزم له بالصلاح، لا أجزم له بالصلاح وهو حي، وإن مات نسأل الله ونرجو له الرحمة والمغفرة. لكن إحنا في الحال حتى في الإذاعة الميت بنقول توفي إلى رحمة الله، سبق جبتها من إيه؟ حكمت له بالرحمة كيف؟ قل مات فلان ونسأل الله له الرحمة، انت قلت بسرعة الى رحمة الله مباشر كده طوالي كده؟ لا، ده قطع ولا يجوز القطع في الشريعة، ما يجوز، لا يجوز. قلها على سبيل الرجاء، قلها على سبيل الرجاء، لكن القطع لا، ليس لك. يا اخي عثمان بن مظعون الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل فارس النبي صلى الله عليه وسلم، يموت، امرأته أم السائب وهي بتبكي بتونس نفسها بكلمتين، فبتقول له هنيئا لك الجنة أبا السائب، بتقول في حق مين؟ في حق الصحابة. هي صحابية وهو صحاب. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أم السائل، ما لك تتألين على الله؟ من أخبرك أنه في الجنة؟ قالت: رسول الله فارسك وصاحبك. فغضب الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام: وهذا صاحبه وهذا صاحبه. لاحظ النهاردة أصبح المجاملة والمحاباة في غير موضعها. أن برحت عزي تمدح في فلان تدخله الجنة ليه؟ هو فلان ده هو إيه؟ وهل هذا لك؟ هو ربنا أعطاك سكوك غفران؟ سكوك غفران هذا ليس عند المسلمين، هذا عند غير المسلمين. يبيع الجنة يبيع النار، هو ده شأن الباطل. لكن شأن الحق لا. الخاتمة لا علم لأحد بها، إنما يعلم الخواتيم الله تبارك وتعالى. لذلك لا تقطع لأحد بجنة ولا تحكم على أحد بنار. في ممكن الإنسان منا في عندما تأتيه الشهوة الغضبية يطلع كلام، يطلع كلام برضو فيه قطع بالحكم، في معاملة كده أقول لك دقني أهي إن شفت الجنة. مش بيحصل الكلام ده؟ يحدث أم لا؟ يحدث. وفي أي مخالفة أقول لك ما تغترش، والله العظيم هياخدوهم من دار النار. مين قال لك كده؟ جبتها من ايه؟ من اين؟ اما تعرف ان هذه الكلمة جديرة بان تحبط كل ما فعلت؟ هذه الكلمة تحبط حجك وعمرك وجهادك وكل شيء. وعند ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قص على أصحاب الكرام قصة رجلين من الأمم السابقة. قال: كانت في من كان قبلكم رجلان أحدهما طائع والآخر عاصي، فكان الطائع كلما مر بالعاصي ذكره، لما يعد عليه كده وهو قاعد في الكوشة يقول له: خاف ربك كفاية، يعني عندك إطراء، عندك ولاية، توب، يذكروا بالله. ويوما مر الطائع بالعاصي فقال له: أقصر، يعني كف عن المعصية. فقال العاصي للطائع: لم يبعثك الله علي رقيب، خلي بيني وبين ربي. فالطائع بقت يعني زرد عليه، قال: والله لا يغفر الله لك. وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة. نفس المعاملة. ما هو المصطفى صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، قال في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه. لا، ده في رواية فيها كلمة أشد: حتى لو كان أحدهم يأتي أمه على نية لفعلته. أو إحنا الأمم السابقة كان الطائع بيغتر بالطاعة، يقوم يدل بها على العاصي يقول له: بدابلنا روح الجنة. وإحنا أنا بنقولها في أقل معاملة بقول: والله العظيم ما أنت شايب ريحتها. أو إزاي فعلنا فعل بني إسرائيل، ماشيين إحنا نبكي ماشيين خطوة بخطوة وراهم. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة: لقد تكلم العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة كلمة تضيع كل ما فعل. لذلك الخاتمة: لا تحكم لأحد بجنة ولا تحكم على أحد بنار، حتى لو كان شارون، حتى لو كان بوش. افهم معاك، ما دامت فيه حياة لن تستطيع أن تحكم لأحد لا بجنة ولا بنار. لماذا؟ لعل في علم الله تعالى إنه يموت موحد، يعني ومن ثم تعرف في هذا حكم لعن المعين. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل فتح مكة يدعو على صفوان بن أمية وعلى الحارث بن هشام وعلى آخرين، يعينهم كده وهو في القنوت، يقول اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن حسن بن شبيب، عليهم واحد واحد. فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وهو النبي يا جماعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ده الآية رد كبير على من يكفر بالقرآن، اللي يقول لك القرآن من صنع محمد. طب من صنع محمد جايب فيه اللي يعيبه ليه؟ جايب فيه اللي يهزه ليه؟ هو واحد منا لما يبقى مكتوب له واحد شرف، واحد كلمة تقرير وشرف، تقوم بتعينه لقدام، تقوم تقول ده ايه؟ ديت يعني شيء تقديم فلان. لكن لو كتب لك ناقد بتعينه عندك ولا بتقطعه؟ بتقطعه. ربنا يقول ليس لك من الأمر شيء. لو القرآن من صنع محمد ما كانش كتبها، ما كانش كتبها، ينزل من نفسه ليه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم إلى آخر الآية. طيب، والحديث البخاري، والحديث هذا في البخاري، صحيح البخاري. ومن بعدها شاء الله تعالى في فتح مكة أن يسلم ويسلم صفوان بن أمية، وأن يسلم من الكفر الحارث بن هشام، ويسلم لله رب العالمين، أسلموا. لذلك لا يجوز أن تدعو على معين، واحد بعينه كده زعري، لا، إلعن الكفار قاطبة ما يمنعك أحد، إلعن الظالمين قاطبة ما يمنعك أحد، لكن لا تشتم واحدا بعينه بلعن، يقول الله يلعن فلان، لا. لماذا؟ لأن فلان هذا خاتمته ليست لك. لكن إن مات على كفره فلا مانع شرعا أن تأتي قبره وتبشره بالنار، ما في ممانعة مطلقة، ما دام مات على الكفر ما فيش مانع. لذلك يعني تشهد جنائز غير المسلمين جائز، جائزة، تساب أنت وتتعظ وتأتي قبره وتبشره بالنار لأنه مات على كفر، لكن ما دامت فيه حياة لا. ومن ثم برضو من العقيدة الاستغفار للمشرك الحي جائز، أما الاستغفار للمشرك الذي مات لا تجوز، لا تجوز. يعني بادية من قصة إبراهيم مع أبيه وهو حي كان يستغفر له، سلام عليك أستغفرك ربي إنه كان بي حفي، لما مات نهاه الله عن الاستغفار له. ابن سلول وهو حي كان يدعو له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولما مات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم إيه؟ كفروا بالله ورسوله. افهم، يبقى إذن علم الغيب، ومنه أن الخواتيم غيب، الخواتيم غيب. لذلك دائما اسأل الله تعالى حسن الخاتمة، واستعذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. بعد ذلك في الرواية مدام الرزق مكتوب والأجل مكتوب، يبقى لازم تدين بالآتي: رزقي مكتوب وأجلي مكتوب، والأجل والرزق قراران، من يملكهما؟ الله. إذن فكل الله، كل الله ولا تكن لخلق الله. تعال معي، أنا في مكان مطلوب مني شهادة، شهادة مش بختم، شهادة كلامية في موقف معين، طلبت كشاهد، أنا رايح أشهد، فبعت لي واحد قال لي إن رحت حنسفك، إن رحت حخرب بيتك، يقوم يبعث لي الناحية الثانية ويديني يقول لي الظرف ده جالك من فلان، الظرف فيه فلوس، وكثير من الناس يروق له الأمر، الفلوس بتسد عينه، يقوم يتحول عن الشهادة. ليه؟ خايف من الموت أو خايف من الرزق. ومن ثم يتكلم الباطل فيضيع الحق على صاحبه ويذهب بالحق إلى غير صاحبه. يشهد زور وشاهد الزور لا ينفك عن واحد من سنتين، إما طامع في دنيا وإما خايف، وإما خايف، ومن ثم تذهب الحقوق إلى غير أصحابه. لا، في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الناس إن علم الحق أن ينطق به. اوعى اوعى، دي لغة عامية معناها اللغوي إياك، أسلوب تحذير، إياك أن تخاف من سلطان فلان فيحملك الخوف من سلطاني على أن تكتم الحق أو على أن تغيره. لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق أو مهابة الناس إن علم الحق أن ينطق به. ده رزق كتب وأجل معروف، فكلمة الحق لا تدفع رزقا ولا تقرب أجلا. يبقى خايف ليه؟ وإن علم هذا المسلم أراح واستراح. كل الوظائف بلا استثناء، كل الوظائف بلا استثناء الحقد الوظيفي فيها موجود أم لا؟ موجود. والحقد الوظيفي دافع للتملق والنفاق ومسح الجوخ مع زي والمجاهلة. أنا عايز يا عمي أطلع على الأولى، أنا على الثانية بقالي كم سنة أطلع على الأولى، أقوم أروح راكل له كده أقول له: اسمع فلان ده بيقول فيك وبيقول وبيقول وبيقول، أقوم أروح حط اسمي في تشجيعية وبعديها حط اسمي في في في في في في التربية. الله، أنا حتى آخذ دنيا أهدم دين. ده حال الناس في الوظائف، حال الناس في الوظائف. لا، المسلم ليس هذا. خد عندك صورة بسيطة بس من السلف. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أخ شقيق للسيدة عائشة، أم رومان، أخ شقيق للسيدة عائشة رضي الله. وعبد الرحمن رضي الله وارضاه يعني ما أسلم مع أمه ولا مع أبيه، تأخر إسلام، شهد بدرا وأحدا في صفوف المشركين، وفي الهدنة بتاعت الحديبية ذهب وأسلم. ولما كان يعني عاش وأطال الله به الحياة لما كان في عصر معاوية رضي الله وارضاه، فمعاوية رضي الله عنه وارضاه جمع المولين الصحابة وأراد أن يشهدوا بيعة يزيد، فوقف عبد الرحمن بن أبي بكر وامتنع وقال: أهرقلية هي؟ أهرقلية يعني إذا مات كسرى يعقب كسرى آخر، وإذا مات هرقل يتبعه هرقل آخر. أهرقلية هي؟ ولم يبايع ومشى. فأرسل إليه معاوية بمئة ألف درهم. ما هو المواقف أهي، خذ من السلف، خذ من السلف. أرسل له مئة ألف درهم حتى يبايع ليزيد. فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: أبيع ديني بدنياي؟ لا حيل. فترك لهم المكان وذهب إلى مكة ومات بها. العزة، المسلم بشأنه عزيز، المسلم عزيز. مارس مرة العزة، العزة أن تعيش كما أمرك الله، لا تكن على غيرك، كما لا تحب أن يكون غيرك عليك لا تكن على غيرك. ما لك وللناس عمالتون تقول فلان وتعك عند فلان علشان تضعف فلان وتعمل في ليه مالك ليه؟ والله العظيم فعلك هذا لا يزيد رزق الرزق أبدا، الرزق هو الرزق، وفعلك هذا لا يطيل عمرك، لأن الرزق كتب والعمر مكتوب ومن ثم الصحابة كانوا يدينون لله بعلمهم ويقينهم أن الموت ليس في السيف ولا في النار ولا في السكين ولا في شيء، إنما الموت قدر يسوقه الله. ما كان يدخلوا الحروب والسيوف على رؤوسهم، ما كانوا يخافون السيوف، وهذا ما أخذوه إلا من القرآن لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم وإلقائه في النار. النار بتحرج؟ ما بتحرجش. النار ما بتحرجش، تحرق بقدر الله، والبحر لا يغرق، إنما يغرق بقدر الله. وعندك النار ألقوا فيها إبراهيم، فما كان من إبراهيم في النار إلا أن هو بدأ يأكل تفاح، وشايفين تحت كده في إيه؟ في البحر، في بحر النار، وبيأكل تفاح. لماذا؟ لأن الله تعالى الذي خلق النار وأعطاها الخاصية سلبها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أصبحت برد وسلام وهي نار، هي نار للراح، وعلى إبراهيم برد وسلام. فإن الرزق مخصوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع. والقناعة كنز، والغنى لم يكن أبدا بكثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. قد تصادف فترى رجلا تهابه من حسن هيئته، ولربما وافقته في بيته فأطعمك وقدم لك القرى وقابلك ببشاشة، ولربما أطلعك الله تعالى على حاله فوجدته مع هذا كله معدما. فقير ليس عنده شيء، لكن عنده عزته وعنده كرامته، وجاد عليك بما يملك، وترى في الوجه الآخر صاحب أطيان وعقارات وأموال واسم في السوق كبير، لكنك إن رأيته في الشارع تصدقت عليه بحسن. فالغنى ليس بكثرة المال، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فكن عادل النفس تصيب الغنى، ولا تصيب غنى النفس إلا بالقناعة، ولا تأتيك القناعة إلا بإيمانك أن الله تعالى قضى وقدر. ومن ثم في الحديث الإيمان بالقدر، في الحديث الإيمان بالقدر، كذلك وفي الحديث الاستعادة بالله تعالى من سوء الخاتمة. هذا والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وإن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ حديثا آخر. الأسئلة 1100، إن شاء الله نقرأ هذه فقط. أعمل 50 وخلي 1050. يقول: هل يجوز الحقد على اليهود؟ يعني معلوم أن التحاقد والتحاسد، يعني أنا أحسدك لأنك أعلى مني. نحن واليهود من منا الأعلى؟ المسلم أعلى مني، أعلى إنسان على وجه الأرض المسلم بشهادة اليهود. لذلك هم يحسدوننا، هم اللي بيحسدوك. تحسدهم على ايه؟ هم اللي بيحسدوك. ود الذين كفروا من اهل الكتاب لو يردونكم من بعدها ايمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند انفسهم. ده هم اللي يحسدوك، لان المحسود افضل، المحسود افضل من الحاسد. فكيف بك لو حسدت اليهود؟ يبقى هم احسن منك، يبقى هم احسن منك. لا. يقول: هل وردت احاديث في تخصيص شهر رجب بصيام؟ شهر رجب شهر حرام ام لا؟ حرام. والاعمال الصالحه في الاشهر الحرم تمتاز عن الاعمال الصالحه في غير اشهر الحرم، والصيام عمل صالح، فلا مانع مطلقا من ان تصوم في رجب وفي غير الأشهر، لكن لا تعتقد فضل أوله على أول غيره، لا تعتقد فضل أوله على أول غيره. لو صمت بهذا ما عليك مخالفة ولا حرج، تساب على الصيام. لكن لو صمت أول رجب باعتقاد أن أول رجب أفضل من أول غيره، يبقى أنت بهذا أصبحت على طريق آخر غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسأل وتقول: هي والحمد لله منتقلة، ولكنها تعاني من النقاب بسبب الحمل وضيق النفس، هل يجوز خلعه مع العلم بأن زوجها موافق على خلع الدرس؟ طيب اسمع معي، يعني هي مش عارفة تنفس، خلاص عندنا وسيلة تانية، نترك مكان الجيوب الأنفية مفتوحة، هتتنفس ولا لا؟ أصل الشيطان بيلعب، الشيطان بيلعب، بيلعب وبيطلع حيل، بيطلع حيل، يقول هي مش عارفة تنفس، خلاص القطع على الوجه نخففها شوية، ونخلي الأنف عليه شبكة، شبكة تدخل الهواء فقط، ونخلص من التعب. لكن ايه دخل النقاب بالحمل؟ ما هو ألف امرأة حامل ومنتقب. إيه قالوا هم قالوا لها في الطب اليمدي لو انتخبت حين المولود بأربع دول؟ لا دي علة ما يعني إيه علة غير مقنعة. لكن هي إن لبست النقاب وهي تعتقد فرضيته ووجوبه لا يجوز لها خلعه. أما إن لبسته باعتقاد الاستحباب فشأنها وزوجها بتقول اسمع بقى سؤال ده أنا جاي آخر سؤال بس أنا أخذته الأول لأن السؤال ده يعني مريح. إيه الأعصاب إيه الأعصاب؟ اسمع معانا بنقول حبست فأرا. أنا بضحك ليه؟ خلي الضحكة للآخر اللي بضحك الآخر بضحك أكثر. قالت حبست فأرا في مكان لأضع له سما لأقتله فتأخرت عليه فلما جئت ويته قد مات لا أدري أمات من العطش أم مات من حرارة الشمس فهل هذا حرام؟ إيه رأيك؟ مريح السؤال؟ يا أخي انحرق قلبه يموت بالعطش يموت بالسم يموت بأي حال. يا أخي الفأر يقتل في الحل والحرم مش بتأذي الندرة تؤذي فقط اللي هو الخايل والخايل له سكة تانية لكن الفار يا أخي الفار ده ما بيرحمش لا لا لا بيرحم نبي وغير نبي يبقى لذلك لا ده شطه لو حتى خطبته صبرا ما علي شيء اصلابه وقتله مش ما عليك حاجة. تسأل وتقول فإذا جاءت الصاخة كما قال الله في كتابه معناها الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة زي القارعة والحاقة والغاشية إلى آخره يوم يفر المرء من أخيه يعني من شدة يوم القيامة المرء لا يفكر في أخيه حسبه يمشي وسيفر من أمه وأبيه وسيفر من امرأته اللي هي يا ما فضلها على أمه يا ما قالها أنتوا بس في الآخر هيقول لها لا عرفت وتعرفيني. وكذلك يفر من بنيه لكل امرئ منهم يوم شان يغنيه يعني معناه كل واحد مشغول ببلوته كل واحد هيطلع من قبره شايل شوال على كتفه الشوال دي في ذنوبه وفي أعماله كل واحد مشغول بحمله لغاية ما ربنا يقضي بالعباد. ولذلك الله قال بعدها قال وجوه يومئذ مسفرة نسأل الله تعالى أن يجعل وجوهنا بهذه الصفة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة نعوذ بالله ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. كفاية يا جماعة أني والله مرهق جدا أني والله بره البيت من بعد الجمعة مباشرة مع زي فاعذروني أصحاب الأسئلة ديت معلش يعني أنا بقول أنا بغلطة بقول معلش عليه هو ما جابنيش واسألني أنا مرهق جدا